Yeah. ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا Yeah. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا Yeah.

أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الجير ذلك